المكتب. مين اللي هيبيتي؟ وسط هذا الركام التشاحن والفرقة والاختلاف والتشوف في التصدم وطلب الرئاسة وحب الظهور والأمراض القلبية والعقلية الظاهرة. أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ المهدي وسط البدع والجهل والظلمات واللخبطة التماس الحب الباطل. مين اللي هيكمل؟ المجاهدون الصادقون الصابرون الزاهدون. وظل في قضية المهدي أناس كثيرون ينكرون المهدي ويقولون لا مهدي ينتظر بعد محمد سيد البشر. الشيعة وطرف آخر ظلام وقال لا المهدي موجود المهدي وحي